ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الاعتذار حق واجب إخوة الإسلام لما تأخرت عليكم هذا اليوم، لا أقول قليلا وإنما أقول كثيرا، والظن كما تعلمون أني لا أفعل ذلك إلا مرغما مضطرا، فإنه قد شغلني شاغل وأنا في الطريق إليكم، ومن قطع هذا الشغل إلا مع إقامة صلاة العشاء أو إلا مع أو بعد أذان صلاة العشاء بقليل، إلا بعد أذان صلاة العشاء بقليل. وهذا الشاغل بحق يعتبر شاغلا مهما، فمن شغلت عن أمر إلا لأمر، ومن شغلت عن مهم إلا المهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم، وتعلمون أن ما أنتم فيه الآن من الصبر على العلم ومن الانتظار ومن الجلوس له، فإنما أنت في طاعة وعبادة وأجر ومسوب. وإن صح الحديث، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فأنت في سبيل الله متى خرجت؟ فإذا فهذه الأوقات ما هي ضائعة إن شاء الله تعالى. وأمل أن أعوضكم بالمسائل التي معي هذه الليلة، ونبدأها بمسألة من مسائل التسويق التجاري، ونحن في هذا الموضوع، فأقول مسألة من مسائل الهدايا التسويقية، وهي الهدية النقدية في بعض أفراد السلع. يحسن التفريق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. المسألة السابقة كانت الهدية في كل السلع، صحيح؟ وضع هدية في كل ماذا؟ السلع. أما هنا وضع هدية في بعض أفراد السلع، تمام؟ كما أن تعلن الشركة بأنه قد وضع في علبة أو فرد من أفراد السلعة شيء ما من مال أو من ذهب أو نحو ذلك، وقد تكون هذه الهدية في أكثر من علبة أو في فرد من أفرادها. يبقى هذه صورة المعاملة، هي واضحة عندكم؟ لأن تصور المسألة مهم، فإنه لا يمكن الحكم على شيء إلا أنه يمكن تصوره، كما قالوا الحكم على شيء فرع من ماذا؟ من تصوره. فهذه المسألة متصورة عندكم، كيف ما تفعل شركات المنظفات من وضع ماذا؟ جنيهات ذهبية في بعض العلب، هل هذه الصورة جائزة أم أنها غير جائزة؟ أقول وهي ميسر وغرر، محرم شرعا، ذاك أن المشتري قد يغنم وقد لا يغنم. يعني من الأصل لا يجوز للشركة أن تفعل، لأنها بهذا تقامر من؟ تقامر المشترين بما تضع هذه القطع الذهبية في بعض العلب. فهنا أصبح هناك المرء ما بين احتمالين، ما بين احتمال الغن وما بين احتمال الغرم. قد يشكل بعضكم الآن، أين الغرم؟ هو يشتري سلعة بعشرين أو ثلاثين جنيها بثمنها، صحيح؟ فأين احتمال الغرم ها هنا حتى يمكن تصور المسألة؟ احتمال الغرم يأتي معنا في النقطة الثانية. قلت ذاك أن قصد المشتري غالبا، أن قصد المشتري غالبا يكون لماذا؟ للقطعة الذهبية لا للسلعة، للقطعة الذهبية لا للسلعة، أو قد يكون الاثنين معا. فسواء كان القطعة الذهبية أو كان القطعة الذهبية والسلعة فقد دخل لا محالة في من؟ ها؟ في معنى ليه؟ في معنى الغرض وفي معنى الميسر، صحيح؟ طيب لماذا حكمنا على قصد المشتري بأنه غالبا ما يكون لإيه؟ ما يكون للهدية لا لذات السلعة؟ قلت وإنما جاء هذا القصد الغالب يا رجل، هذا الشيء لمن؟ تمام. فأقول لماذا حكمنا على أن قصد المشتري غالبا ما يكون للسلعة، ما يكون للهدية لا للسلعة؟ قلت وإنما كان القصد الغالب للهدية ذاك أولا أنه قد يشتري أكثر من إيه؟ من سلعة على غير ما تكون له حاجة. زي واحد عز قلنا هذا بيفرح يشتري إيه؟ علب، يشتري خمسة ولا عشرة، هل حاجته خمسة أو عشرة؟ يبقى أصبح هنا يقينا قصده لفين؟ للهدية التي في داخل السلع. ثانيا أن الهدية قد تكون غالية جدا، يعني قلنا إهزاها مثلا، فأصبح المشتري بهذا إما غارما وإما غانما، لأن فوات الهدية عندئذ يعد إيه؟ يعد غنما، يعد غرما، صحيح ولا لا؟ ما الدليل على أن فوات الهدية يعد غرما؟ لبعض الناس يصيبه أسى وحزن لما لا يجد له الهدية، يبقى أصبح فعلا فوات الهدية يعد إيه؟ يعد غرما. واضح. ثالثا ولا رابعا أن الإباحة ذريعة للوقوع في الميسر، لو أباحنا هذا أصبح ذريعة للوقوع في الميسر، صحيح؟ من الناس من يقصد السلعة ومن الناس من صار يقصد ماذا؟ يبقى أصبح الآن هناك ذريعة للميسر، واضح؟ والذريعة تسد، وباب الذريعة يسد كما قلنا في الدرس الماضي، تذكرون احنا ضبطنا مسائل الهدايا التسويقية بجملة من الايه؟ من القواعد الشرعية المهمة، من تلك القواعد التي ضبطنا بها المسألة هي قاعدة ماذا؟ سد باب الذريعة. يبقى هذا الجواب رقم كم؟ 4. الجواب الخامس 4. طيب كما انها من بيوع الغرر من جهة اخرى، وذلك لفوات شرط العلم بالسلعة. طب لما حكمنا عليه؟ ايه هو بيع الغرر؟ بيع الغرر كيف ما بتبيع سمك في مية مثلا، هذا اسمه ايه؟ غرر. لان هنا معلومية، فيه معلومية للسلعة؟ ما فيش معلومية للسلعة، ولا يجوز بيع المجهول، وبيع المجهول يعد ايه؟ يعد غررا، واضح؟ بيع المجهول يعد غررا. فهذا البيع ايضا فيه من بيع المجهول. ليه؟ لان قصد المشتري على حاجتين، الحاجة الأولى معلومة وهي السلعة، والحاجة الثانية غير معلومة وهي الهدية التي في داخل الايه؟ فدخل هذا البيع في صورة الايه؟ بيوع الغرر. والغرر من المفسدات الأربعة، والغرر من المفسدات الأربعة للبيوع كما نص عليه الإمام ابن رشد رحمه الله. خامسا مفاسد، مفسدة هذا النوع من التسويق، فإن من مفاسده هو حمل الناس على شراء ما لا يحتاجون، مما يعد ضربا من ضروب ماذا؟ الإسراف، مش التبذير. التبذير هو شراء ما يحرم، لكن الإسراف هو شراء ما لا حاجة لك فيه. أمهل، أنهي المسألة وسأسمع لك. يبقى هذا الوجه الخامس، يبقى أصبحت هذه الهدايا التسويقية مشتملة على ماذا؟ على قمار وميسر، على غرر، صحيح، مشتملة على مفسدة اجتماعية من حمل الناس على شراء ما لا يحتاجون، وهي مفسدة اقتصادية أيضا، كما أنه مشتمل على ماذا؟ على ذريعة، كما أنه يعد بابا من أبواب الحرام، فإذا يسد هذا الباب كما هو معلوم. يبقى هذه خمسة أجوبة إن بنى عليها القول بماذا؟ بالتحريم. سؤال أو فرع من الإسراف طبعا، فرع، هذا هو الفرع الذي معنا. لو اشتراها على غير القصد فوقعت له الهدية، ممكن نفرق بين السلع والسلع؟ لو سلع مشهورة ومعظم الناس يشتريها سواء فيها هدية أو ليس فيها، هذا التفريق معتبر، انه كده كده بيشتري السلعة لحاجته اليها، لكن لو قصدها وهي دون غيرها في الجودة مثلا والسعر، يبقى هنا صار قصده لماذا؟ يبقى لابد من هذا الاعتبارات، واضح؟ لكن هنا الفرق، لو اشترى السلعة على قصد السلع، لو اشترى السلع على قصد السلع خاصة مع عدم معرفة ماذا؟ مع عدم معرفته مسبقا بالمسابقة، يعني هو لا يعرف ان فيه مسابقة، ثم اشترى السلع لقصد الايه؟ السلع، مع قرائن ان هذه السلعة غالبة في الشراء وهي حاجة للناس، انتبه كل هذا من ضبط المسألة. يبقى اشترى السلع على قصد ماذا؟ السلع. ثانيا مع جهله بماذا؟ بأمر المسابقة. ثم السلعة غالبة فين؟ في الشراء، يعني هذه السلعة بياعة كما يقال، ناس يشترونها من غير مسابقة أو بمسابقة. رابعا وأن السلعة له فيها حاجة، يعني بالهدية، من غير الهدية هو يحتاج هذه السلعة. طيب مع هذه الضوابط الأربعة فحصلت له الجائزة، يأخذها ولا لا يأخذها؟ ها بدرت وما ينبغي أن تتعجب، ها قل يأخذها ليه؟ ارفع صوتك. من غير مسألة ولا استشراف نفس، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. طيب اثنين، أصل الأعمال بالنيات، وهنا ما عنده نية مقامرة أصلا، صحيح؟ طيب غير قل لا يأخذها. طب ولما حرمت عليه؟ التحريم يلزم عليه دليل، صحيح؟ ولا ينبغي أن نحرم من غير نص شرعي قاطع. ماشي، الرجل وقعت له، قول يا محمد. ما احنا قلنا هو منواش، هو منواش ده، هو راح يشتري، تمام، أهله طلبوا منه شيئا للبيت هو يحتاجه، فاشتراه بقصد الحاجة وبقصد أن هذه السلعة مطلوبة له ولأهله، فلما مشى إلى البيت بيفتح السلعة قالوا ادرك ده في هدية في الداخل، تمام، قلنا يأخذها. طب وأين المنع السابق الذي ذكرناه؟ في فرق بين المسألة ابتداء، هذا الذي أريد، عشان ما تذهبش بالمنع السابق، احنا عاملين نقول حرام بعد كل ده تيجي تقول حلال ليه؟ في فرق بين مسألتين، الفتوى ابتداء والفتوى هنا الشركة من الابتداء لا تفعل، تمام، لكن من وقعت له الجائزة على الشروط السابقة يأخذ. تمام. قلت فإن وقعت له الجائزة حصلها، وذلك الأدلة الآتية: واحد، الأصل في المعاوضات والمعاملات المالية الإباحة، فلا يحرم شيء إلا بنص. ثانيا، الأصل قبول الهدايا، الأصل قبول الهدايا إلا من مانع شرعي. ثالثا، الأصل قبول المال الذي يأتي على غير شرط ماذا؟ المسألة ولا القصد. رابعا، أنه لا اعتبار لوجود ميسر أو غرر في هذه المعاملة، أنه لا وجود للميسر أو الغرر في هذه المعاملة، وهما مبنى التحريم السابق. صحيح. قلت وإنما تفارق هذه المسألة الأولى، تفارق هذه المسألة الثانية المسألة الأولى، لأصل شرعي من مفارقة الابتداء للانتهاء. أضرب مثالا، جاءك رجل يقول أنا أتزوج امرأة بغير إذن وليها لأنها في، صحيح، ولكن بشهود وإعلان. تقول لو زجاك هذا: لا، هذا نكاح باطل وهو زنا. قلنا نرى الزانية التي تزوج نفسها، لكن جاءك رجل كما اتصل بي أحدهم وأنا في طريق إليكم الآن، وهذا مما عطلني دقيقة، قال لي رجل تزوج امرأة زواجا عرفيا فأنجبت، تمام، هل ينسب الولد؟ لو جاءني يسأل قبل أن يفعل لقلت له هذا إيه؟ زنا. لكن هو فعل، فأصبح النكاح نكاح إيه؟ شبهة، والولد يثبت في نكاح إيه؟ شبهة. يبقى في فرق بين الفتوى من حيث إيه؟ انتبه يا طالب العلم، لأن الفتوى لها أصول معتبرة، تمام، أصول مهمة. يعني مثلا أضرب مثالا على أصل من أصول الفتوى، المسائل التي عمت بها البلد: واحد بيحرم على الناس شراء علب السمنة، تمام، الهولندي أو الزيوت اللي هي المهدرجة دي اللي بيسموها سمن صناعي. ليه؟ قالوا عشان عليها صورة، ولو قال لأجل أن السمن البلدي أفضل لكان الكلام اعتبارا. صحيح. لكن يقول عشان عليها صورة، هل هذا الكلام، شوف، واحد يقول لا، ما يجوز شراء كروت المحمول لان عليها صوره، الله اكبر، ما يجوز شراء الجرائد لان عليها صوره، ما يجوز شراء كراريس الاولاد ولا كشكين الاولاد اذا كان عليها صوره، ما يجوز الى اخره. هل هذا ينفع في الفتوى؟ في شيء اسمه المساله التي عمت بها ليه؟ عمت بها البلوى. صحيح. نحن لا ننكر التصوير محرم، وان الامر لا ينفك عن وجود ايه؟ في مفسد التصوير، لكن هنا مصلحة الايه؟ الاكل والشرب. صحيح ولا لا؟ فلا يلتفت الى تلك المفسدة لان المصلحة الايه؟ كبرى. لست ادري يعني هذه الفتوى، لان بعض الناس بيعتقد ان الفتوى دليل من الكتاب والسنة وفقط. لا، الفتوى مش مبنية على الدليل والكتاب والسنة وفقط، ده هناك امور اخرى مع هذا الايه؟ مع هذا الدليل، أصول كثيرة جدا معتبرة في الفتوى. واضح. وذلك قد ترى العالم يفتي الرجل في مسألة وتأتي نفس المسألة فيفتي الآخر بخلاف جوابه لمن؟ خلاف جوابه الأول. إزاي؟ وبعض الناس لما يسمع كده يقول لك ده تلوم في الدين. لا، ما هو تلوم في الدين، ده من أصول الفتوى أن أنت ممكن تحيل على غيرك. الشيخ عبد العزيز سأله رجل في الطلاق المعلق: أنا طلقت مراتي اثنين قبل كده، ودي الثالثة قلت لها علي الطلاق كذا. فالشيخ عبد العزيز رحمه الله قال له: اسأل مفتي بلدك. ليه؟ لأن مذهبه هو أن الطلاق المعلق إيه؟ يقع لو افتعل المذهب هيفرق بينه وبين من؟ بين أهله. لكن مفتي بلده يرى أن الطلاق المعلق إيه؟ لا يقع. هنا شوف الفتوى دي بنت على شيئين. واحد أنه يعلم أقوال المفتين في زمانه، ودي مسألة مهمة جدا في الفتوى. ثانيا أن الفتوى لماذا كانت في الدين؟ لم تكن للتضييق ولا للتأثير، تمام؟ أبدا ما كانت الفتوى لهذا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الربيع لما كسرت السنية قال والله لا تكسر إيه سنيته. الرسول ما قال له أترد حكم الله؟ أسكت، هذا رد لحكم الله؟ أبدا، بل العكس، لما قبل الناس الدية قال من الناس من لو أقسم على الله لا إيه لا أبر. شوف لو واحد النهاردة قلت له شرع أن تكسر سنيته، قال لك لا والله لا تكسر سنيته، هتقول له إيه؟ انت كافر بترد حكم الله، صحيح؟ ونحن في زمن الكروت، كل شيء بالكروت اليوم، الشحن والتكفير والتجريح، كل شيء بالكروت. فراح رد عليه قال له ايه والله لا تكسر سنيته. هل رد؟ هل قال له رسول الله انت ترد حكم الله؟ لا. في اصول معتبرة في الفتوى مهمة جدا، تابع طلبة العلم. طيب المسألة الثانية معنا في درس الليلة الهدايا الترغيبية. وبين قوسين الشخصيات الاعتبارية. الشخصية الاعتبارية اللي هي شخصية غير محددة، ان انت الهدايا الترغيبية عايز ترغب انسان في شراء سلعة، تمام؟ فهنا المسألة متعلقة بشيء اخر اسمه الشخصية الاعتبارية، شخص مش معلوم مش محدد. وهي الهدايا التي تمنح لشخصيات غير معلومة بقصد تسهيل المعاملة أو الأعمال وما أشبه ذلك. يعني شركة مثلا بتدي لعميل شركة أخرى هدايا، تمام؟ رجل راح يتعامل مع شركة أخشاب كبيرة، فشركة الأخشاب أعطته إيه؟ هدايا لي. هل هذه الهدايا جائزة شرعا؟ وهي داخلة في باب الهدايا التسويقية. ليه؟ عشان ترغبوا في شراء الأخشاب، تمام؟ قلت فإنها لا شك محرمة شرعا، بل هي من الرشوة التي جاء بها حديث عبد الله بن عمرو لعن الله الراشي والمرتشي. وقد جاء النص قاطعا في تحريم هدايا العمال، بل وعدها الشرع نوعا من أنواع ماذا؟ الغلول. هدايا العمال غلول. وهذا الحديث حسنه الإمام أو الشيخ الألباني هو في مسند الإمام أحمد، كما في ذلك حديث الصدقة. سأفصل القول لا تتعجل. كما في حديث الصدقة من قول النبي عليه الصلاة والسلام هل جلس؟ الصوت مش واضح خالص. أبعده شوية كده. طيب نجرب كده. نقول الهدايا الترغيبية هكذا واضح؟ ها؟ أقرب. الهدايا الترغيبية وهي الهدايا التي تمنح بقصد تسهيل أعمال أو معاملات مع الجهة المهدي إليها. كما إن تمنح شركة مسؤول المشتروات في شركة أخرى، كما أن تمنح شركة مسؤول المشتروات في شركة أخرى هدايا ترغيبية، فإنها محرمة شرعا، لأنها من الرشوة المحرمة التي جاء بها حديث عبد الله بن عمرو: لعن الله الراشي والمرتشي. وفي الحديث: هدايا العمال، هدايا العمال غلول، كما في الباب أيضا حديث صاحب الصدقة الذي قال: وهذا أهدي لي، فقال: هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا. والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لا يأخذ رجل شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته. لكن هنا فرع: أهديت إليه الهدية من غير شرط التسهيل، كأنها أهديت إليه بعد عملية البيع. رجل راح اشترى من شركة مشتروات كثيرة جدا، وهذه المشتروات توافرت فيها العناصر الآتية: 1 السعر أجود وأفضل، بل أقل من السوق، الجودة، جودة البضاعة هي واضح. ثالثا: لم يذهب هو بقصد تمييز هذه الشركة، إنما سأل وقام بعمل عملية عروض أسعار ومقارنة بين الإيه، فبعد أن اشترى السلعة أهدت إليه الشركة هدية. يجوز أو لا يجوز؟ لا زلت تتعجل يا محمد؟ طب قل هذه المرة. شيخنا الأمر على تفصيل. أولا هي جائزة، لأن النية معتبرة، أن الهدية لما يقصد بها تلك المعاملة هذا واحد، ولكنه يتورع أفضل حتى لا تثار الشبه حوله. قضية التورع دي قضية ثانية، أشكر لك شديدا، لكن أنا بتكلم في قبل ما نتكلم في باب التورع، يحرم أو لا يحرم؟ لا يحرم يا شيخ. مستعد للمناظرة؟ والحديث قال: هدايا ليه العمال، فهذا عموم، ولكنه لم يصبح عاملا بعد تلك. أحسنت، هذا هو الجواب الذي أريد. عندك شيء جديد تقوله؟ طيب، هنا مسألة مهمة جدا: بعد ما تم البيع هل يصدق عليه أنه عامل؟ لا، ما يصدق عليه هذا المسمى، لأنه خرج من هذا المعنى بعد أن انقضت المعاملة وانتهت وتمت المعاملة بما يحقق مصلحة الشركة التي ينتسب إليها من جودة البضاعة، من السعر الجيد المناسب، من عدم استشراف هذه الشركة قصدا. تمام؟ يبقى خرجت من كل شروط هدايا العمال. نعم، لأن هدايا العمال غلول من باب سد الذريعة أصلا. قل. ما احنا قلنا بعد ما انتهى. هنا دي مسألة ثانية يا رجل، احنا دلوقتي بنتكلم على مسألة بعد ما انتهى، فلو ذهب اليها مرة اخرى دي قضية تانية، واخد بالك، على قصد ان يحصل على الهدية، واضح. لكن هو ما عندهوش هذا القصد تماما، ذلك انا قلت لك ما فيش استشراف عنده. تمام، يبقى إذن فرع. أما ما يهدى إلى الشخصيات الاعتبارية على الشروط الآتية: واحد، ألا يستشرف ذلك ولا فضلا عن طلبه، ألا يستشرف ذلك فضلا عن طلبه. ثانيا، أنه لا يكون من تمييز الشركة من تمييز هذه الشركة على غيرها. ثالثا، تحقيق مصلحة الجهة التي ينتمي إليها من جودة البضاعة والسعر المناسب. فعلى هذه الشروط يجوز له الأخذ، للقاعدة العامة، لقاعدة العموم: ما جاءك من غير مسألة ولا استشراف نفس، ما جاءك من غير مسألة ولا استشراف نفس فإنما هو رزق ساقه الله إليك. ثانيا، ما جاءك من غير مسألة ايه؟ ما يهدى للشخصيات الاعتبارية. الشخصية الاعتبارية يعني واحد مسؤول في شركة راح يشتري حاجة للشركة تمام. ثانيا، انه على هذه الشروط قد خرجت الهدية عن المعنى السابق، كما لو اهديت اليه كما لو اهديت اليه بعد اتمام البيع. فلا يصدق عليها ساعة إذن، فلا يصدق عليها ساعة إذن أنها من هدايا العمال. المسألة الثالثة في درس الليل: الهدايا الخدمية. أو الهدية الترغيبية التي تسمى بالمنفعة الخدمية، وهي من اشترى سلعا بقدر كذا منح خدمة في مقابل هذا الشراء. كمثل من يشتري سلعا بقدر كذا يمنح تذاكر مجانية للسفر مثلا، دي اسمها هدايا ايه؟ خدمية وهدايا منفعة. قلت وهي وعد بهبة منفعة. وعد بهبة منفعة، فهي جائزة لأن الوعد بالهبة جائز. ثانيا، أن الأصل في المعاملات والمعاوضات المالية الإباحة، ثالثا أن المرأة في هذا البيع سالم غانم، سالم إيه؟ غانم، وليس غارما غانما. لأن إيه هو الميسر؟ الغانم الغارم، صحيح؟ هو ده الميسر أو القمار، غارم غانم، صحيح؟ لكن هنا غانم سالم، صحيح؟ لأنه هو غانم، غانم السلعة اللي خدها، وسالم منين؟ من ميسر أو مقامرة، واضح؟ طيب ننتقل لمسألة أهم، مسألة وقبل أن ننتهي من هذه المسائل، مسائل الهدايا، وننتقل لمسائل المسابقات، معنا مسألة مهمة جدا. قلت فائدة الأول، وليس للبائع أن يرجع في هذه الهبة، أن يرجع عن هذه الهبة. يعني افرض أن قال لك أنت إن اشتريت كذا كذا بمئة جنيه لك تذكرة مجانية إلى مكان كذا، فهي تروح تطلب التذكرة المجانية لك، لا ما فيش، ما عندنا، لا يجوز له أن يرجع، تمام؟ لأن هذا من الرجوع عن الهبة، والرجوع عن الهبة حرام. الهدايا الإعلانية، آخر قسم أقسام الهدايا الإعلانية، ليه بنسميها العينات؟ وهي نماذج خاصة، نماذج خاصة تمنح للعميل للتعرف على السلعة، وتجربتها، حكمها يجوز قبول هذا النوع من الهدايا. انت رجل طبيب، تأتي شركة من شركات الصيدلة او الدواء، تمنحك عينات مجانية للدواء للتعرف عليه وللتعرف على جدوى استخدامه او كذا، يجوز، لأن الأصل جواز هذه الهدايا لأنها نوع من أنواع المعاوضة المالية. ثانيا، لأنها هدية والأصل في الهدايا القبول. كما لا يجوز للواهب الرجوع عن هذه الهدايا. فصل، هذا فصل مهم، أحكام المسابقات. والمسابقات ثلاثة أنواع، المسابقات ثلاثة أنواع. النوع الأول، ما يجوز بعوض وبغير عوض، ما يجوز بعوض وبغير عوض. يعني إيه بعوض وغير عوض؟ يعني يدفع المتسابقون مالا أو لا يدفعون، يجوز أن يتسابقوا ليس على شرط المال أو على شرط المال، وهي التي تكون في خف أو نصل أو حافز. نصل هو الرمي بالسهام، نعمل مسابقة على الرمي بالسهام، يمكن نعملها على عوض، كل واحد يدفع مبلغ والفائز يحصل، تمام؟ وممكن نعملها من غير عوض، أو اثنين يتسابقان على الفرس، تمام؟ ثانيا، ما لا تجوز يعني اثنين يدفعوا مال ويسبقوا بعض بالخير، يجوز؟ ايه، ايوه، هذا ليس نوعا من انواع القمار المحرم، سيأتي التفصيل مهلا. انا بس الاول بنوع، بقسم المسألة اثنين، ما تجوز، ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقا، لا تجوز المسابقة في كل شيء محرم، يتسابقان على شيء محرم زي الزهر والنرد. كيف الزهر والنرد يلعبوا طاولة على كاسب وخاسر؟ كمثل لعب النردشير، اكتب بين قوسين كالطاولة والدومينو، فإنها مسابقات محرمة شرعا. ثالثا ما تجوز فيه المسابقة بدون عوض. في أشياء تجوز فيها المسابقة ولكن بشرط أنها تكون بدون إيه؟ عوض، كالمسابقات الثقافية، تعمل مسابقة ما بين اثنين طلبة، صحيح، مسابقة ثقافية أو علمية بس من غير عوض، يعني من غير ما يبذلوا مالا، تمام؟ ما يأتي هذا، هيأتي هذا، لكنكم قوم تستعجلون. طيب نأتي إلى تفصيل المسائل. المسألة الأولى، المسابقة بعوض في غير ما ورد فيه النص. يعني هل يجوز أن يعقون من التسابق في غير ما ورد فيه النص؟ ايه وما ورد فيه؟ قلت وما ورد فيه النص هي ثلاثة. النصل والخف والخف والحافر، النصل والخف والحافر مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول لا يجوز، وهو مذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وهذا أسلوب حصر وقصر، إن الحديث فيه أسلوب حصر وإيه وقصر، فيمنع المسابقة فين؟ فيمنع المسابقة في غير هذه الثلاث، فيمنع المسابقة في غير هذه الثلاثة ويقصرها على الثلاثة. ولو لم يكن الحصر مقصودا لما كان الكلام معنى، صحيح؟ المذهب الثاني وهو مذهب الحنفية، وهو القول بالجواز، بجواز القياس، بجواز المسابقة في غير هذه الثلاثة على شرط القياس. ما هو القياس؟ أن تكون في معناها، كالمسابقة ببندق الرصاص اليوم، صحيح؟ وكالمسابقة الجري العدو، وكالمسابقة بنحو ذلك، اعتبارا بمعنى مشروعية المسابقة في الثلاثة السابقة. هو ليه أجاز المسابقة في الثلاثة السابقة؟ لأنها عون على ماذا؟ على الجهاد. فكل ما يدخل في هذا الباب تجوز فيه المسابقة مما يكون عونا على الجهاد، كالمسابقة في الرماية، كالمسابقة في العدو، كمسابقة السيارات لأنها مستخدمة في الجهاد أو كذا، كالمسابقة في تسلق الجبال، ما لهاش علاقة بالجهاد دي خالص. قلت والمذهب الأول أرجح لا شك، إعمالا لمعنى الحصر القصر، الحصر والقصر الوارد في الحديث. وثانيا لأن تجويز القياس في هذا الباب يفتح بابا لا يسد، لأن تجويز القياس هنا يفتح بابا لا يسد. وفي نقاشي مع بعض فضلاء أهل العلم قال إن يجوز مثل هذه المسابقات العلمية التلفونية بين الناس، يعني قناة تمام تكتب سؤالا والناس يتصلون للجواب، فقال هذا نوع من المسابقة الجائزة لقياسا على ماذا؟ على ما سبق. قال فإذا كان هناك سبق في الأمور الجهادية فالعلم نوع من أنواع الجهاد وكذا. فقلت والسيارات وتسلق الجبال والموتوسيكلات والرمي ببندق الرصاص والعدو. فطبعا لو ذهبنا نقيس لا يبقى لحديث الباب أي معنى، ونحن على شرط في مسائل المال وهي ماذا؟ سد باب الزريعة والأخذ بقاعدة ماذا؟ الورع والاحتياط. مسألة الثانية، أمهلوني بس يا محمد أمهلوني بالله عليك. المسألة الثانية وهي المسابقة في مباحات ليست في معنى ما ورد به النص، فذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم إلى عدم الجواز بذل العوض. يعني نعمل مسابقة كيف الدورة الرمضانية مثلا، واضح، وكل فريق يدفع مبلغا من المال ويكون من الكاسب والخاسر. قلت ومثال هذه المسألة في هذا الزمان الدورات الرمضانية في الألعاب، في الألعاب البدنية أو الذهنية، واستدلوا على المنع بالآتي: واحد، حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. اثنين، كما استدلوا أيضا بأن هذا نوع من أنواع القمار المحرم لوجود معنى قاعدة الغنم والغرم، لأن في غنم مدفوع غرم مدفوع، صحيح، ترقبا للحصول على ماذا؟ فأصبح المرء غانما غارما أو غارما غانما. أما المذهب الثاني فهو مذهب بعض المالكية إذا كان العوض مبذولا من أجنبي، من غير بذل لمن؟ لأي أحد من المتسابقين، بمعنى رجل يفرض جائزة لأولاده، من منهم يحصل على المركز الأول في كذا والمحصل كذا، هل هذا جائز؟ فقالوا بالجواز استنادا إلى الأصول العامة وهي الأصل في المعاوضات الحل، وأن العوض المبذول هنا أقرب إلى الهدية، أقرب إلى معنى الهدية للفائز. ثالثا لأن المتسابقين سالمون، صحيح، غانمون، ليسوا غارمين. وهذه السورة يكاد ينعقد عليها إجماع لاحق، قلت والقول الثاني أقرب إلى الصواب، لأن معنى الميسر ليس متحققا في هذه المعاملة، لأن معنى الميسر أو القمار ليس متحققا في هذه المعاملة، إذ لا غرمة مع السلامة والغن. ثانيا أن مورد نص حديث السبق على الغنم والغرب، كما هو ظاهر فرع. حكم ما يسمى بالدورات الرمضانية، قلت ودورات الألعاب الرمضانية هذه محرمة، لما يبذله المتسابقون من غرم، وهو الذي يسمونه رسم اشتراك، وهذه الدورات الرمضانية محرمة لما يغرم المتسابقون ما يسمى برسم الاشتراك، فيكون المرء غارما غانما، وهذا هو الايه؟ القمار بعينه. ثانيا ولا يفوت ما فيها من مفاسد اخرى من تضييع الوقت بغير مصلحة ولا منفعة، وبخاصة اوقات رمضان المباركة. كما لا ينفك عنها ما يكون من العصبية ونحو ذلك. فرع مسابقات 0900، المسابقات الثقافية المسماة ب0900، وهي مسابقات محرمة كذلك، لما فيها من معنى الخمار كاملا، فيها معنى الخمار متحقق كاملا من الغرم والغنم. والغرم فيما يكون في بذل ماذا؟ سعر للدقيقة، وغالبا ما يكون سعر الدقيقة أعلى من سعرها الحقيقي. كما لا يفوت أن فيها من معنى النصب على الناس. طيب سنقف عند هذا الحد من فصل المسابقات وما يجوز فيها وما لا يجوز مع ما ذكرنا من أنواعها، لنستكمل في الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. معنا 10 دقائق فقط للسؤال، يلا. نعم. الغرم الان تعود عليه، هم بينزلوا عليه احيانا ما قلنا الهدية مع كل سلعة وتكون الهدية معلومة هذا لا بأس به شرع، بشرط ان تكون الهدية معلومة مع كل سلعة. لكن افرض ان ايه قال لك في هدية داخل الايه السلعة مش معلومة، دي مسألة تانية. لكن لو في عرض كيف شركات الأغذية بتقول عليه نص كيلو زيادة ربع كيلو زيادة بيبقى معلوم، هذا لا بأس به. لا يجوز شراء خاتم الذهب بفصوص، فقد نهى عن هذه المعاملة وأوجب فصله الذهب عن الايه عن الخاتم. لا مسألة المصنعية او كذا لا بأس بها شرع. ميعاد الدرس بعد صلاة العشاء بعد ذلك، لان الدرس الاصل انه كان بعد العشاء، لولا ان مقراءة الشيخ سيد كانت تتعارض مع موعدنا فالشيخ سيد جزاه الله خيرا اجل المقراءة هذا اليوم وترك لنا المسجد، فعليه الدرس يكون بعد العشاء، فهذا ارفق بي وبكم ان شاء الله تعالى. ليس من شرط ان تأتي الاستخارة في رؤية، ان يأتي جواب الاستخارة في رؤية. من نسي وصلى على غير وضوء يخرج من الصلاة ويعيد الصلاة. ما حكم الأداء التي تقدمها شركات الأدوية والتي لا تشتمل على أي إعلان للمنتج مثل رحلات المؤتمرات أو عمل روشتات للأطباء أو هدايا من هذا القبيل؟ هذه داخلة في باب الهدايا الإعلانية، تمام، أو الهدايا المنفعة. فإذا كانت الشركة لا تلزمه بشيء من أن يسوق المنتج، تمام، أو نحو ذلك، لا بأس أنه ينتفع بتلك الهدايا. لكن إذا كان هناك من إلزام مصلحة فيحصل على هذه المصلحة في مقابلها فحرام. ما نفعل في المولد النبوي؟ أولا علينا أن نبين للناس أنه بدعة، بدعة من حيث الزمن، إذ هناك خلاف قوي على مولد النبي صلى الله عليه وسلم على زمن مولده. هذا الخلاف وصل إلى 9 أقوال في مولد النبي عليه الصلاة والسلام، اختلفوا في الشهر على 3 أقوال، واختلفوا في اليوم، بل واختلفوا في العام أيضا الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام. فأصبح هذا المولد بدع من حيث الزمن. ثانيا إن الأعياد تشريع، والتشريع لا يثبت إلا بنص من الكتاب والسنة، إذ الأعياد لا تكون لم تشريع رب العالمين. ثالثا إنه بدع من حيث إحداثه وإنشائه، فالفاطميون العبيديون هم الذين أنشأوا هذه البدعة المرة، فلو كان خيرا لسبقنا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه الكرام. ولا حجة لهم بأن نحتفل بمولده لأجل مصلحة شرعية وهي تذكير الناس بهدي. أولا الحاصل خلاف ذلك، ما نرى المذكرون بهدي أبدا، إنما الذي نرى أنهم يجعلون هذا اليوم يوم طعام وشراب، و ما يذكرون بهدي. وكما ترى من حال أكثر الذين يحتفلون أنهم من أبعد الناس عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أقول ينبغي تحذير الناس من أكل هذه الحلوى، لأن أكل الحلوى هو استمرار وهو نوع من أنواع الاحتفال بهذه البدعة. وأرجو أن نتعلل بمسألة الصغار وحب الصغار للحلوى، فإن الصبي يجب صرفه إلى السنة وصرفه عن البدعة، كما كانت تفعل الربيع بنت معوز تصرف الأطفال عن الجوع بأنها كانت تعطيهم اللعبة يلعبون بها. بعض الناس يقول ولكن أقاربنا وجدة الولد وجد الولد وأولاد العمومة وكذا. نحن نعلم أبنائنا السنة، نعلم أبنائنا السنة، وهذه مساهمة منك ولو كانت قليلة في موت هذه البدعة وعدم إحيائها وشيوعها في الناس. بعض الناس يقول طب نشتريها ونأكلها بعد المولد. أقول إذ يعدو نفسك، وما فعلت؟ صحيح، ما فعلت، ما فعلت شيئا. إنما نريد لهذه الحلوى أن تكسد عند الباعة فيمتنع عن بيعها بعد ذلك، والله المستعان. إيه؟ لو جاءت هدية تقبل، هذه مسألة أخرى. ردها ما أمك، ردها، ردها ما أمك، لأن الهدايا لا يجوز قبولها إذا كانت مشتملة على معنى محرم، كما رد الرسول عليه الصلاة والسلام هدية الرجل الذي أهدى له صيدا لأنه كان محرما، ورد هدية الرجل الذي أهدى إليه راوية خمر. فإذا كانت الهدية مشتملة على بدعة أو ابتداع أو نصرة بدعة فردها ولا كرامة. شرب المشروبات كالفيروز والبريل يقولون لا تحتوي على كحول، لست أثق حقيقة، لست أثق من أنها لا تحتوي على كحول أو على نسب من الكحول، وإن كانت لا تحتوي فعندي علة أخرى، أن الشركة التي تصنع هذه المشروبات هي شركة بعينها التي تصنع مشروبات الكحولية الخمر، فصارت شركة واحدة، فالأمر لا ينفك إذن عن نوع من أنواع العون على الإثم والعدوان، فامتنع. تمام. وليس في شربها من المصلحة الشرعية التي يعني تتحقق لك. حديث إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه صحيح؟ نعم هو صحيح. ما تقولون في من يقول أن الشيخ الألباني في تصحيح الأحاديث تساهل، وأيضا علامة الشيخ أحمد شاكر؟ لو قال هذا الحافظ ابن حجر فنعم، ولكن أين الحافظ ابن حجر؟ لو قال هذا الإمام الذهبي فنعم، ولكن أين الإمام الذهبي؟ لو قال هذا الإمام ابن كثير أو الحافظ المزي فنعم، ولكن أين هم الآن؟ فمن يقول هذا؟ إن الذي يحكم على الشيخ الألباني بالتساهل ينبغي أولا أن يكون محدثا، فأين هذا المحدث الذي قال في الشيخ الألباني أنه متساهل؟ ثانيا ينبغي أن يكون هذا الرجل يعني بوزن الشيخ الألباني أو قريب منه، ولا نعلم له سميا في هذا العلم في هذا الزمان. صحيح. ثالثا يبقى النقطة الأولى أن يقول ذلك رجل بوزن الأئمة الذين ذكرت. ثانيا ألا يقول هذا إلا من كان معروفا بفن الحديث، لكن يأتي رجل كل معلوماته تمام، إني أركان الوضوء 4 وسنن الوضوء 6 كما يعرفها أبناؤنا الذين يدرسون في الأزهر في الصف الأول الإعدادي، ويقول ألباني متساهل، هذا مسكين، من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. ثالثا وهي نقطة مهمة، متى يوصف الرجل بالتساهل في التصحيح؟ لكون الشيخ الألباني حسن بعض الأحاديث التي يرى بعض الناس أنها ضعيفة، هذا لا يعني أن نعطي ختما بالتساهل. صحيح. فإن وصف الرجل بالتساهل هذا ينبغي أن تكون القاعدة أغلبية، أن يكون الشيخ قد صحح أحاديث تالفة كثيرة عند أهل العلم لا تقبل التصحيح بحال، وهذا طبعا ممتنع في عمل الشيخ ناصر الدين. فكون الرجل صحح حديثا أو حديثين أو خمسة هذا لا يوجب وصفه بالتساهل، إنما القاعدة فيها نوع من الإيه؟ من الأكثرية والأغلبية. واضح. ثانيا وصف الرجل بالتساهل، إذن الذي يصف الشيخ الألباني لابد أن يكون درس مصنفات الألباني كلها، وهيهات هيهات. نحن اليوم عشان ندرس مصنفات الشيخ الألباني بحاجة إلى تقريبا كده 100 بوزن مثلا رجل محدث كالشيخ الحويني أو الشيخ علي حسن عبد الحميد أو كالشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف، عايزين 100 منهم. وهذا الكلام قاله بعضهم، قال الشيخ الألباني وحده يعد كتيبة إيه؟ علماء. هات كتيبة علماء يدرسون مصنفات الشيخ الألباني، وبعد كده الكتيبة دي تخرج لنا بإيه؟ بقاعدة إن الألباني متساهل، خاصة هو يقول متساهل متساهل، لكن عارف لو قال عنده تساهل كان ممكن نناقش شوية المسألة وبرضو يعني في هذا نظر. لكن وصف الرجل بالتساهل هذا طبعا في تجني شديد وجرأة عجيبة، تمام، لأن بعضهم يتخذ ذلك ذريعة أو للطعن في الشيخ الألباني كمحدث. ويكفى أن أشهد للشيخ الألباني بأنه اليوم يعد عالم الزمان، وأن هذه فرية ما فيها من مرية ولها قرون كما يقال. ارجع إلى أي كتاب بيدك أتجد في الهامش حسنه الشيخ الألباني، صححه الشيخ الألباني، هذه شهادة الواقع. أنا ما وقع في يدي كتاب حديث إلا ولابد أن أجد في هامشه ماذا؟ حسنه الشيخ الألباني أو صححه الشيخ الألباني. ولو أجريت لكم تجربة عملية اليوم وهي من غير قصد، وأنا معي كتاب في حياة الشيخ ابن باز، لو نظرنا وإن كان هذا الكتاب يخلو للأسف من تخريج الأحاديث لأنه هو كتاب سيرة ذاتية للشيخ ابن باز، فلعل هذا الكتاب لو ذكرت فيه أحاديث تمام كنت ستجد في الهامش حسن الشيخ الألباني أو صحح الشيخ الألباني. فوصف الشيخ الألباني بالتساهل هذا في ظلم وتجني، تجني على مثل الشيخ طبعا. واضح. فجوابي يتلخص من هذه النقاط في هذه النقاط الثلاث: واحد، لا يقول هذا إلا رجل بوزن الشيخ، لا يقول هذا إلا رجلا دارسا لمصنفات الشيخ ليخرج بهذه القاعدة الأغلبية. غلط الرجل في حديث أو حديثين لا يعني وصفه بماذا؟ تساهل. وأنا أطالبكم أن ترجعوا إلى أشرطة 7 مسجلة حول سيرة الشيخ، في سيرة الشيخ الألباني تمام، كانت في هذه الأشرطة 7 بمسجد الهداية الإسلامية في 7 محاضرات كاملة ترجمت للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومما ذكرته في هذه الترجمة ما رمي به الشيخ الألباني من التساهل، من الإرجاء، من الظاهرية في الفقه. بل أذكر أني مرة كنت في سفرة من السفرات إلى المملكة العربية السعودية، وكانت معي أسئلة 5 ألبانية كنت أتقصد بها أهل العلم، فما لقيت عالما من العلماء تمام أو رجلا من أهل العلم إلا وسألت هذه الأسئلة 5، منهم الشيخ علي، منهم الشيخ علي، يعني سألت الشيخ علي عن هذا، عن وصف الشيخ الألباني بالتساهل، فكان جوابه: من قال هذا؟ تمام. وهذه مسألة مهمة أخواني، هو أي واحد يتكلم ها؟ زي ما يجي واحد اليوم يتصل عليه مثلا يقول لي ده فلان بيتكلم في فلان، طب وهل هو أصلا له الحق في هذا؟ هذا متشبع بما لم إيه؟ بما لم يعطي. هذا دخل ميدانا ليس هو من أهله، حق لنا أن نقول ليس هذا إيه؟ عشك فادرجي، امشي برا، روح هناك، إيه اللي جايبك هنا؟ تمام. فإيه اللي جايبه هنا؟ من هذا الذي يصف الشيخ الألباني؟ وسألت غيره من علماء الحديث كالشيخ يوسف الدخيل، قال: ولا يوصف مثل الشيخ الألباني بالتساهل إلا بعد دراسة وافية متأنية لعلم الشيخ الألباني كله. وأين هذا الذي يتفرغ للبحث وراء الشيخ الألباني؟ ده أنا في مرة أذكر كده كنت تشتغل وراه شوية في حديث السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا السلام على إيه؟ على النبي، صحيح؟ والحمد لله رب العالمين ذهبت ليلة كاملة من العشاء إلى الفجر. شو الرجل وفر علي كم؟ وفر علي ليلة كاملة ببحثي. فكيف إذا ذهبت بقى تبحث إيه في قرابته كم ألف حديث شغل فيها الشيخ الألباني؟ أكاد أقول أكثر من 100,000 حديث. لو عدت تدور على 100,000 حديث شغل فيها الشيخ الألباني عشان تخرج بقاعدة، عايز كم سنة أنت؟ ها؟ يا عم خلينا فقه الطهارة نخلص منه الأول ونصح عبادتنا ونصح طهورنا، تمام، وبعد كده ندور على مين؟ على الشيخ الألباني. نحن مساكين والله، والله نحن مساكين. وطبعا وصف الشيخ أحمد شاكر بهذا وهو ترب الشيخ الألباني، فالشيخ الألباني وجه لعملة، وجهه الثاني مين؟ الشيخ أحمد شاكر، تمام، رحمه الله تبارك وتعالى. ويكفى أن هذا الرجل فتح بابا كان مغلقا، وهو باب إيه؟ قال رسول الله وخلاص، فتح الباب فأصبح يقول إيه؟ روى فلان وسنده صحيح سنده ضعيف. قبل الشيخ أحمد شاكر كنا نقول إيه؟ قال رسول الله، أي كلمة جميلة قال رسول الله، من القلب للقلب رسول قال رسول الله، تمام. لما جاء الشيخ أحمد شاكر فتح الباب وأصبح روى إيه؟ أبو داود، روى الترمذي، روى فلان بسنده بكذا إلى آخره، تمام، فتح بابا كان مغلقا فلو فيه قصب السطر. وحسبنا أن الشيخ الألباني كان يجله ويعترف بماذا؟ بفضله ومكانته، وشهد له بالفضل في هذا العلم. فإذا هو معه شهادة من من؟ من إمام. فمن الناس بعد إذا كان الشيخ الألباني قد شهد له ووضع خاتمه الألباني، تمام، على تخريجات الشيخ أحمد شاكر وعلى شغله وعمله، فمن الناس بعد؟ إن المشكلة اليوم بالك تكمن في ماذا؟ في أن ناسا اليوم جهلوا أقدارهم، فجهلوا أقدار من؟ أقدار الناس. ومن جهل قدر نفسه جهل قدر ماذا؟ قدر غيره. وصرنا في زمن اليوم ما أكثر من يوصف، أكثر الناس يوصف بقوله عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعط. ونصدق يعني كما يقول ده بعض الشيوخ قال لي يجوز. يا ابني مين الشيوخ؟ يقول ثم إخوة يعني نزل شوية. طب مين يا ابني الإخوة دول؟ هل درسوا العلم؟ قال له والله هو كويس يعني ما فيش علم، ولو نزلت شوية حتلاقي دوبك بيصلي. ما ينفع هذا، ما ينفع هذا إخوة الإسلام. وذلك فعلا ابن تيمية رحمه الله لما كان يخرج ويضرب أمثال هؤلاء ويذكرهم يقول يعني يكونوا على الخبازين محتسبين ولا يكونوا على الفتوى محتسبين. يعني ده الخبازون عليهم محتسبون، تمام، بيشوفوا كده وزن الرغيف وكذا وحجمه وإلى آخره، في مسامير ولا لا، تمام. أفلا يكون على الفتوى اليوم من محتسبين؟ أليس هذا أولى؟ إن الأمر يحتاج إلى وقفة حاسمة، إلى وقفة حاسمة. من يتكلم بمثل هذا الكلام ينبغي زجره، قل له من تكون أنت، تمام. وإن قال لك أصلي ده واحد من اللي بيشتغلوا بالحديث، قل له هو، وهل هو أصلا مثل هذا أصلا، تمام، يتكلم في الشيخ الألباني؟ علينا أن نضع الأمور فين؟ في نصابها، ونزل الناس بماذا؟ بميزان العدل. الألباني، تمام، الشيخ أحمد شاكر، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، ثم تنزل رتبة تقول الشيخ علي، الشيخ سليم، تمام، وأمثال هؤلاء، ثم تنزل رتبة تقول فلان وفلان، تمام. وبعد كده ما فيش رتب، بعد كده كل الناس واسية، تمام. فعلينا أن نقدر الناس إيه؟ الناس قدرهم. اعذروني طبعا أني أطلت عليكم الكلام في هذه المسألة، لأن هذا الباب إنما من الأبواب التي أرى أنه ينبغي أن تسد الآن، تمام، أن تسد، وهو من يتكلم صحيح وبما يتكلم، لأن الساحة أصبحت كما يقال في المثل العام سداح مداح، كل واحد رأي يتكلم، والله تعالى المستعان. حسبي هذا القدر إن شاء الله تعالى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.